يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغو الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح تفسير سورة الفاتحة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. القام فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمد حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع جميل. ثم أما الدرس بعد. الثاني فما زال الكلام موصولا في التعليق على رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي تفسير سورة الفاتحة. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: فإذا تأمل العبد هذا وعلم أنها نصفان، نصف لله وهو أولها إلى قوله إياك نعبد، ونصف للعبد دعاء يدعو به لنفسه، وتأمل أن الذي علمه هذا هو الله تعالى وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة، وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء إذا دعاه بإخلاص وحضور قلب تبين له ما أضاع أكثر الناس. قد هيئوك لأمر لو فطنت له، اربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. قلنا أن هذا الكلام سيعيده المؤلف أيضا بعد ذلك وسيذكره، وأن الفاتحة جعلها الله سبحانه وتعالى 7 آيات، منها 3.5 لله و3.5 للعبد. ولا شك ولا ريب أن الحديث الذي ورد في ذلك وذكره المؤلف هو الذي يدل على ما ذكره المؤلف، لأن الله في آخر الحديث يقول: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فضمن الله إجابة هذا الدعاء، فهي سورة عظيمة وأعظم سورة في القرآن، وفيها دعاء يدعو العبد ربه، فضمن الله إجابة هذا الدعاء إذا دعا بإخلاص وصدق واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وبحضور قلب. ولا شك أن المؤلف يتكلم عن هذا الصنف وأنه قليل، وقليل ما هم، وقليل من عبادي الشكور، وكثير من الناس كما أخبر الله في القرآن لا يعلمون ولا يفقهون ولا يشكرون. ثم ذكر هذا البيت، وقد ذكرنا أنه من لامية العجم للطغراء رحمه الله، وهي من أجمل ما قيل في الشعر العربي، فيها من الحكم وفيها من النصح الشيء الكثير، وقد أثنى العلماء على لاميته وأثنوا عليه كذلك رحمه الله. قال رحمه الله: وها أنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي بحضور قلب، ويعلم قلبك ما نطق به لسانك، لأن ما نطق به اللسان ولم يعقد عليه القلب ليس بعمل صالح. المؤلف هنا رحمه الله يريد أن يشير إلى أن المؤمن الصادق المخلص هو الذي يتطابق ما في لسانه وما في قلبه، ما في عمله وما في كذلك اعتقاده، لأنه إذا لم يتطابق ذلك فكان ينطق في لسانه ما لا يعتقد في قلبه، فهذا من أهل النفاق ومن قول المنافقين والعياذ بالله. فقول اللسان بدون اعتقاد القلب من عمل وقول أهل النفاق. واستدل المؤلف بقوله تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فبعد أن ذكر ذلك قال: كما قال تعالى، وهكذا عمل الجوارح. إذا عمل عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين التي لا يتقبلها ولا يقبلها سبحانه وتعالى، كما قال الله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال أيضا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ففي هذه الآيات العظيمات أخبر الله سبحانه وتعالى عن حال أهل النفاق، وهذا هو حالهم. ففي الآية الأولى ذكر أن أقوالهم لا تنطبق مع ما في قلوبهم. وفي سورة المنافقين أخبر سبحانه أيضا أن المنافقين يأتون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيشهدون أن الرسول حق إذا حضروا مجلسه عليه الصلاة والسلام. هذه الشهادة إنما هي قول باللسان. لماذا؟ لأن الله قال في الآية نفسها والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني فيما قالوه وأظهروه بألسنتهم من شهادة هم كاذبون، بل ويحلفون على هذه الشهادة بألسنتهم، لكنهم في قلوبهم والعياذ بالله يضمرون الكفر والنفاق والزندقة، لأن هذا من معاني الزندقة. ولهذا كثير من الآيات أخبرت عن يمينهم يحلفون بالله كذبا ونفاقا، كما قال الله يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وهم ما أرادوا لا الإحسان ولا التوفيق، يقترفون بأيديهم من المصائب الشيء الكثير. فإذا جاءوا يعتذرون يعتذرون بالحلف، وهذا الحلف إنما هو كذب وزور، فيزعمون أنهم أرادوا الإحسان وأرادوا التوفيق وأرادوا الإصلاح، وما هم بمصلحين، إنما هم مفسدون. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. هذا حال أهل النفاق، يكثرون من الأيمان الكاذبة، وتجدهم دائما يقدمون الأعذار بعد الأعذار، وكلها أعذار كاذبة وملفقة حتى يرضى عنهم أهل الإيمان. لكن الله قال في ذلك والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وهذا خطاب لكل مسلم، أن تكون غايته أن يرضي الله سبحانه وتعالى وأن يتبع هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. إن كانوا مؤمنين يعني في إيمانهم كانوا صادقين. وقال الله جل في علا أيضا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. إذن هذه النصوص الكثيرة تبين أن أهل النفاق هم أهل المرض وفي قلوبهم مرض، أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم. لكن يأبى الله إلا أن يفضح أهل النفاق، مع أنهم يضمرون النفاق ويضمرون الكفر في قلوبهم، إلا أنه لا بد أن يظهر في قولهم وفي فعلهم ما يدل على نفاقهم، كما في الأثر المشهور، وهو أثر في إسناده مقال ولكنه أثر مشهور عن عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وهذا معناه صحيح كالشمس، كما قال الله في القرآن: ولتعرفنهم في لحن القول. وقد قال قبل ذلك: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ثم قال: ولتعرفنهم في لحن القول. وهذا كما قال العلماء هو جواب قسم محذوف، كأنه يقول والله لتعرفنهم في لحن القول. إذن معرفة المنافق بقوله وما يسقط من لسانه هذا حاصل ولا بد منه، بخلاف المعرفة بالسيمة. فلعرفتنه قال الله: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. فهذا قد يكون موقوفا على مشيئة الله سبحانه وتعالى. أما في لحن القول فتتفلت هذه الكلمات في فلتات ألسنتهم فيعرفهم أهل الإيمان. إذن يا أيها المسلم، إذا أردت أن تصلي بحضور قلب وأن تتعبد الله في كل عبادة، أن ينطق لسانك، يجب أن ينطق لسانك بما في قلبك. أما إذا نطقت بلسانك ولم تعتقد ذلك في قلبك فهذا ليس بعمل صالح. قال المؤلف: وأبدأ بمعنى الاستعاذة ثم البسملة على طريق الاختصار والإيجاز. يعني هذا التفسير ليس موسعا ولا مفصلا، إنما أردت بذلك أن أختصر ما يتعلق بسورة الفاتحة فبدأ بأول ما يبدأ به وهو الاستعاذة، لأنه إذا قرأ الإنسان القرآن لا بد أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، وقد جاءت الآيات في كتاب الله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألوذ بالله وأعتصم بالله وأستجير بجنابه من شر هذا العدو أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. هذا معنى الاستعاذة باختصار كما ذكره المؤلف رحمه الله. والاستعاذة هي قول القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما في الآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ لا شك أنه مشتق من العود، الالتجاء، فأنت تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، فالالتجاء إلى الشيء والانحياز له هو من معاني الاستعاذة. تقول عذت بالشيء أو أعوذ عوذا، أي إذا لجأت إليه. ولا يختلف العلماء في معنى الاستعاذة، فهم يتفقون على أنه الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه كما ذكر المؤلف، ولعل المؤلف استفاد هذا التعريف من العلامة الحافظ ابن كثير في تفسيره، فإن الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في تفسير الفاتحة ذكر هذا المعنى، فقال رحمه الله: الاستعاذة قال هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل شر، والعياذة تكون لدفع الشر، والليياذة تكون لطلب الخير. يعني اختصر لك ما الفرق بين العياذة والليياذة. إذا أردت دفع الشر هو الاستعاذة والعياذة، وأما إذا أردت طلب الخير هو الليياذة. وذكر المؤلف الأمرين: ألوذ بالله وأعتصم بالله وأستجير بجنابه من شر هذا العدو، لأن العدو والمقصود به إبليس، وإبليس شر محض، وكذلك جنوده يريدون أن يضروا بك وأن يضروا بدينك وأن يضروا بأهلك ومالك ونفسك، متى ما استطاعوا لفعلوا. وفي القرآن كثير من الآيات التي فيها الاستعاذة وذكر الاستعاذة، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كذلك استعاذوا بالله. والاستعاذة لا شك أنها عبادة، بل هي من مظاهر التوحيد، ولا يجوز أن تصرف لغير الله، بل هي لله وحده دون ما سواه. ففي نفس السورة في سورة الفاتحة الله يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعاذة هو تحقيق لهذه الآية، أن تستعيذ بالله وحده سبحانه، لا يجوز الاستعاذة بغيره، ولا يستعاذ بأحد من خلقه، الله هو الذي يستعاذ به، هو الذي يمنع، هو الذي يعصب. لهذا سورتان عظيمتان في كتاب الله وهما المعوذتان، أمر الله نبيه بالاستعاذة في هاتين السورتين. قل، أي قل يا رسول الله، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وفي السورة الثانية سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. فهنا ذكر الرب وذكر الملك وذكر الإله، أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وكذلك برب الفلق، والفلق هو مخلوق من مخلوقات الله، ورب الفلق هو الله، فهي مضافة إلى الفلق، وأضيفت أيضا الرب إلى الناس. قل أعوذ برب الناس. وهاتان السورتان عظيمتان أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يستعيذ بالله بهذين السورتين. وفي كتاب الله جاءت الاستعاذة عن جمع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كقول نوح: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وكذلك أيضا قول موسى عليه السلام: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. استعاذ بالله أن يصنع به قومه هذا، وهو الرجم، أرادوا أذيته وأرادوا قتله. وهكذا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لما أرادت تلكم المرأة أن تراوده عن نفسه وقد فعلت، كما قال الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. ماذا قال يوسف عليه السلام؟ استعاذ بالله من الوقوع في هذا الأمر، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. والآيات في ذلك كثيرة. وما من مولود يولد إلا ينخسه الشيطان، لهذا امرأة عمران استعاذت بالله من هذا الأمر عندما ولدت مريم، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. والمؤلف رحمه الله لما ذكر معنى الاستعاذة وذكر أن العدو وهو إبليس وكذلك قصد جنوده، قال لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل الخير من صلاة أو قراءة أو غير ذلك، وذلك أنه لا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعاذة. ولا شك أن هذه من أعظم آثار الاستعاذة، أن الله عز وجل يكفيك هذا العدو، فالاستعاذة تكون به، والمستعاذ به هو الله وحده رب الفلق ورب الناس، وهذه الاستعاذة تكفيك شر هذا العدو. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لو استعاذ الإنسان المسلم بغير الله، كأن يستعيذ بالجن أو أن يستعيذ بالشياطين أو بالأموات أو بالأصنام، لو استعاذ بشيء من ذلك، استعاذ بالمخلوقين أو بالأصنام أو استعاذ بالشياطين أو بالأولياء أو بالأموات، فإن هؤلاء لا يزيدون هذا المستعيذ إلا إثما وخطيئة، كما قال الله في القرآن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وما معنى الرهق؟ هو الخطيئة وفعل المحرم، فزادوهم بهذه الاستعاذة خطيئة وإثما وفعلا وارتكابا للمحرمات. قد جاء في تفسير الطبري وفي غيره عن بعض الصحابة أنهم فسروا ذلك أن رجال كانوا يأتون إلى الوادي في الجاهلية، يقول أحدهم أعوذ بعزيز هذا الوادي، فزادهم ذلك إثما. إذا أنت إذا استعدت تستعيد من من؟ تستعيد من الشياطين، تستعيد من الجن، بل تستعيد من شر كل مخلوق. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الشيطان قد يصيبك بشيء ويتعرض لك ويريد أن يؤذيك، فاستجر والتجئ إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكفيك شره، كما قال الله أيضا وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وكذلك يستعيذ الإنسان من أهل الجهل والسفه، وهذا ما جاء عن نبي الله موسى عندما خاطب قومه وأمرهم بذبح البقرة، قالوا له أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. والجهل هو خلاف العلم. كذلك استعاذ عليه السلام من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فالإنسان يستعيذ من الظلمة والمتكبرين. وكذلك لما أرادوا أن يؤذوه وأن يرجموه قال وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وهناك مواطن يستحب الاستعاذة، من هذه المواطن التي يستحب الاستعاذة عند قراءة القرآن كما مر معنا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا شك أن الاستعاذة ليست من كتاب الله وليست من القرآن، لكن هي من الطاعات، ويستحب أنك إذا قرأت القرآن تستعيذ بالله من الشيطان. وعلى هذا جماهير العلماء والفقهاء أنها سنة، ويستحب قبل أن تقرأ أن تستعيذ بالله، بل بعضهم ذكر أنه يستحب الجهر بها عند قراءة القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، كما جاء في بعض الروايات عند أحمد وعند غيره، ومقصود بهمزه قالوا هو مرض معروف، ومنهم من يقول هو الموتى، والنفث أيضا المقصود به الشعر، والنفخ هو الكبر، وبعضهم يجعل الهمز هو الخنق، قالوا مرض معروف هو الخنق، ومنهم من جعله نوعا من أنواع الجنون، كل ذلك من إبليس. وكذلك الله أمرنا أن نستعيذ من همزات الشياطين ومن نزغاته، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وقبل ذلك ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، يعني من وسوسته، وهذا هو المقصود بالنزغات والوسوسة، كما في قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إذن هذه الآيات كلها تدل على المواضع الذي يستعيذ الإنسان، بل قد يخاف الإنسان على نفسه الضرر من ظالم أو من متكبر فيستعيذ بالله سبحانه وتعالى. ما هي الثمرات؟ المؤلف ذكر أنه لا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعاذة، ولا شك أن هذه من ثمرات الاستعاذة. الله يحفظك، يحفظ نفسك، يحفظ مالك، يحفظ أهلك وأولادك، فهذا يدل على أنها من أعظم ثمرات الاستعاذة. فعندما تقول قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، يحفظك من الشر، قد يصيبك هذا الشر. الشياطين هم إذا حضروا حضروا للشر والأذية، فإذا استعذت ضمن الله عز وجل لك ذلك، كما في الحديث القدسي المشهور ولئن استعاذني لأعيذنه في الصحيحين في البخاري وفي غيره، وكما مر معنا في قصة امرأة عمران عندما طلبت أن يعيذ الله ابنتها مريم، وقد فعل سبحانه وتعالى وحفظ مريم وجعلها من الصالحات القانتات. فحاجة العبد إلى الاستعاذة عظيم، لا سيما بهاتين السورتين. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد ذكر أن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. فالله عز وجل إذا استعدت ولجأت إليه أيضا يقيك من الوقوع في الفعل القبيح، في الفاحشة، في المعصية. وهذا ما صنعه يوسف عليه السلام عندما قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فأعاذه الله. ولما حصل أيضا من النسوة قال الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فأعاذه الله سبحانه وتعالى. وكذلك يحصل من الأجر والبركة في العمل إذا استعذت بالله سبحانه وتعالى. قال المؤلف بعد ذلك لقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يقصد بذلك الشياطين. الشياطين الله خصهم بأنهم يرون البشر، لكن البشر لا يرونهم، هذا ظاهر الآية. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. لهذا الله في أول هذه الآية خاطب بني آدم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. هذا الخطاب لبني آدم، احذروا الشيطان، لا تقعوا في حبائله، لا تقعوا في مصيدته، لا تقعوا في خداعه، لا يزين لكم المعاصي كما صنع مع آدم عليه السلام وحواء، زين لهم الأكل من الشجرة كما أخرج أبويكم من الجنة، أخرجهم إبليس، يعني كان السبب في ذلك إبليس بسبب وسوسته. فالله عز وجل بعد ذلك أنزل آدم إلى الأرض وذكر أنه ينزع عنهما لباسهما، يعني السترة، اللباس، فحصل هذا لتنكشف عنهما العورة. إن الشيطان يرانا قبيله، ما معنى وقبيله؟ يعني ذريته، يعني من بني جنسه، لكن أنتم يا بني آدم لا ترونهم فاحذروا. ولا شك أن هذا عدو خفي، هو يراك وأنت لا ترى. ولهذا أخبر الله أن الله سلط الشياطين على الكافرين عندما قال إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ما معنى ذلك؟ أي جعلناهم متسلطين على الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا يوحدونه. فأنت أيها المؤمن، أنت آمنت بالله وصدقت الرسل وعملت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالشيطان لا يتسلط عليك. والآيات في هذا أيضا كثيرة، ولا أدل على ذلك من قوله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إذن هذا يدل على أن الشيطان ليس له تسلط في الحقيقة على المؤمن، لأنه مؤمن موحد يقول الأذكار، يستعيذ بالله، يتحصن، يرقي نفسه، لكنه يتسلط على الذين يتولونه من أهل طاعته وأتباعه. وهؤلاء أيضا الصنف الأول والصنف الثاني، والذين هم به مشركون، أشركوا بالله لأنهم اتبعوا الشيطان وآمنوا به. ولهذا الله يقول في القرآن: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. على كل حال، هنا قد يقول قائل: هل معنى ذلك أننا لا نرى الشيطان البتة، أم أنه يمكن أن نرى الشيطان ولو مرة واحدة على هيئته وخلقته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليه؟ لا شك أن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء والفقهاء. فطائفة من أهل العلم هم الأكثر وهم الجمهور، يرون أنك تستطيع أن ترى الجن لكن ليس على صورتهم الأصلية الحقيقية، إنما قد ترى أحيانا، قد ترى إذا تشكلوا في غير صورهم، كأن يتشكل بصورة حمار أو بصورة إنسي. نعم، قد ترى هذه الصورة وهو جني في الحقيقة، لكنه تشكل بصورة إنسي أو حمار أو أفاعي أو إلى آخره. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث المشهور عندما جاء إلى أبي هريرة، وقد كان رضي الله عنه هو الذي يحفظ مال الزكاة، فجاءه في الليلة الأولى وفي الليلة الثانية وفي الليلة الثالثة علمه سورة أو آية الكرسي، ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام يخبره أنه سيعود، فكان يعود، ففي آخر ليلة أخبره بآية الكرسي وأن الله يجعل عليك حافظا أو لا يزال عليك حافظ ما قرأت هذه السورة عند نومك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري من هذا يا أبا هريرة؟ وأخبره أنه شيطان، صدقك وهو كذوب. قالوا: إذن رأى أبو هريرة الشيطان لكنه في صورة إنس. وطائفة من أهل العلم ترى أن الذين يرون الجن هم الأنبياء فقط، أما غير الأنبياء فلا يرون الشياطين على صورتهم الحقيقية والأصلية. يعني هذا من خصائص الأنبياء. والدليل ما جاء في قصة سليمان عليه السلام. سليمان معروف، الله سبحانه وتعالى سخر له الجن، قالوا فكان يرى الجن على صورهم الحقيقية، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. يعني أن الله سبحانه وتعالى خص سليمان وكان قد سخر له الجن يعملون له ما يشاء من تماثيل ومحاريب، فهذا من عطاء الله وجوده لسليمان، فهو من الأنبياء والرسل ويرى الشياطين على صورهم الحقيقية الأصلية التي خلقهم الله سبحانه وتعالى عليها. وقالوا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجن وجاءوا إليه ووفدوا إليه وبايعوه وأسلموا، كما في حديث ابن مسعود، وهو حديث مشهور وحديث صحيح وجاء عن غيره من الصحابة. وكذلك ذكروا له أن اللحم، أي طعامهم، إذا أكل المسلم هذا اللحم وسمى الله عليه يعود العظام إلى أوفر ما يكون من اللحم. وكذلك روث الدواب يكون طعاما لدوابهم، والنبي عليه الصلاة والسلام بايعهم على هذا، ولهذا نهى أن نستنجي بعظم أو روث. ومعروف أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يسمع ما لا يسمعه الناس ويرى ما لا يراه الناس، والدليل عذاب القبر، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، وهو يسمع من عذاب القبر عليه الصلاة والسلام ويرى ما لا يراه الناس. وجاء في الأحاديث وهي كثيرة أيضا أنه سمع يهود تعذب في قبورها كما في الصحيحين، والرجلان اللذان يعذبان أيضا أخبر أنهما يعذبان، أحدهما يمشي بالنميمة والآخر لا يستنزه من بوله. فكان عليه الصلاة والسلام يسمع ما لا يسمع الناس ويرى ما لا يرى الناس. ولهذا معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى الناس وهو في الصلاة، ولما صلى بهم أيضا صلاة الكسوف قال لهم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، وأخبرهم عن السماء أنها أطت وحق لها أن تأط، وقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا. قال العلماء ومن هذه الأمور أنه يرى الجن. إذن هذا القول الثاني في المسألة أن الشياطين والجن رؤيتهم مختصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأكدوا ذلك بحديث أبي هريرة لما أراد الشيطان أن يقطع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فرده الله خاسئا، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام ولعنه بلعنة الله، ولولا دعوة أخي سليمان لأخذته وربطته في سارية من سوار المسجد كما في الصحيحين، وهذا من أقوى الأدلة على ذلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك، والأنبياء يرونهم على صورتهم الحقيقية. وهناك فريق ثالث وهو قول ثالث في المسألة، يرون أن الجن لا ترى مطلقا لا للأنبياء ولا لغيرهم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لا يرى، حتى سليمان كذلك لا يرى، فينكرون الرؤيا مطلقا. وأكدوا ذلك أو استدلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أوحي إليه أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يعني أنه جاءه الوحي ولم يستمع إلى الجن ويراهم. وكذلك سليمان قالوا لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولا سليمان ولا غيره من الأنبياء. وهذا قول لبعض الناس، ولا شك أنه باطل وغير صحيح ويصادم النصوص الصحيحة في هذا، بل هذا القول نسب إلى بعض أهل البدع، وإنما ذكرناه فقط حتى نعرف أن بعضهم قال هذا. وآخر قول في المسألة هو القول الذي توسع فيقول الجن قد يراهم الأنبياء وقد يراهم غيرهم، وهذا الكلام كله ذكرناه تفسيرا لقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وفي الحقيقة لا شك أن الصواب في هذه المسألة هو القول الأول، وهو قول أكثر العلماء. ما هو هذا القول؟ أنه لا يرى الجن أحد من الناس، إنما إذا رآه إنما يراه بصورته التي هي قد تشكل عليها. ويبقى ما يتعلق برؤية الأنبياء، نقول نعم الأنبياء يرون الجن، وما جاء من نصوص نقف عندها، وهو ما يتعلق بنبي الله سليمان وما يتعلق أيضا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله فإذا طلبت من الله أن يعيذك منه واعتصمت به كان هذا سببا في حضور القلب، فاعرف معنى هذه الكلمة ولا تقلها باللسان فقط كما عليه أكثر الناس. أرجعنا إلى ما قد ذكره قبل ذلك من أنه لا بد أن ينطبق ما في لسانك وما تنطق به ويعقد عليه القلب، لأنه إن لم يكن كذلك فهو ليس بعمل صالح. قال بعد ذلك رحمه الله وأما البسملة فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك بسم الله، لا بحولي ولا بقوتي، بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله متبركا باسمه تبارك وتعالى. هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين أو أمر الدنيا، فإذا أحضرت في نفسك أن دخولك في القراءة بالله مستعينا به متبرئا من الحول والقوة، كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب وطرد الموانع من كل خير. إذن ذكر المؤلف عليه رحمة الله البسملة، فذكر أنها استعانة بالله سبحانه وتعالى وتبرك باسمه، لا حول لك ولا قوة إلا به، وهذا ليس خاصا بالفاتحة، بل هذا في كل أمر من أمور الدنيا وأمور الدين كما ذكر المؤلف. عند الوضوء تسمي الله عز وجل، عندما تدخل بيتك تسمي الله، حتى إذا أتيت أهلك سميت الله، وهكذا في كل أمر من أمور الدنيا الإنسان يبسمل ويسمي. وهناك مسألة فقهية تتعلق بالبسملة، لكنها في الحقيقة تتعلق بالإسرار والجهر في الصلاة، وهي مسألة مهمة وفيها خلاف طويل. وكان حق هذه المسألة أن نذكرها مع المسألة التي مرت في الدرس الذي مضى، لأن لها علاقة وطيدة. هل البسملة آية من سورة الفاتحة؟ فهذه المسألة التي هي الإسرار وعدم الإسرار لها علاقة وثيقة بالمسألة التي مرت. فاختلف العلماء في الحقيقة هل يستحب أن نسر بالبسملة أم أن نجهر بها. أكثر العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد من الفقهاء الأربعة، وقال به جمع من الصحابة، حتى إنهم قالوا هو مذهب الخلفاء الأربعة، مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن الصحابة أيضا عبد الله بن مذهب عبد الله بن مسعود وعائشة وابن عباس وابن الزبير، ومن الفقهاء التابعين الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين، كل هؤلاء يقولون لا يسن الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، لا يسن الجهر بها. لماذا؟ لأن أنس رضي الله عنه يقول كما جاء في الصحيحين، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي بعض ألفاظه خارج الصحيح قال كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وجاء كذلك من الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، من حديث عائشة وهو في صحيح مسلم، والشاهد والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وحديث كذلك يزيد ابن المغفل، مع أن فيه ضعفا لكن استدل به الجماهير على هذا. يزيد ابن المغفل سمعه أبوه وهو يجهر بالبسملة، فقال له أي بني محدث، إياك والحدث، ولم أرى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام. ثم أخبره أنه صلى مع رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان ما كانوا يجهرون بها، فقال له لا تقل هذا، إذا صليت قل الحمد لله رب العالمين. ووجه الاستدلال ظاهر من هذا الحديث وصريح، هذا الحديث فيه جهالة يزيد ابن عبد الله بن المغفل، لأن الحديث هو حديث عبد الله بن المغفل وهو صحابي رضي الله عنه، لكن من يروي عنه ولده يزيد ابن عبد الله ابن المغفل، وفيه كما أشرت أنه نهى عن ذلك. ما هي علة هذا الحديث ومن أخرجه؟ أخرجه أحمد في المسند، وكذلك أخرجه الترمذي في جامعه وهو عند النسائي وابن ماجه، قالوا إن الضعف الذي فيه هو الجهالة في ابن عبد الله بن مغفل. بقي معنا ما يتعلق بالقول الثاني، ومعروف أن مشهور هذا القول هو قول الشافعي، مشهور مذهبه رحمه الله. الشافعي كان يرى سنية الجهر بالبسملة. ما هو دليله رحمه الله؟ استدل الإمام الشافعي رحمه الله بحديث أبي هريرة، وفيه أنه صلى بالناس فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وجهر بها، وأخبر الناس في آخر صلاته أنه صلى كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أخرجه النسائي في سننه، وهو كذلك عند ابن خزيمة وابن حبان. وأخرجه أيضا الدارقطني والحاكم وصححوه، هؤلاء كلهم صححوه، ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني، بل حتى الذهبي والبيهقي. وعندما ننظر في هذا الحديث وننظر كذلك في إسناده نجد أن ذكر البسملة والجهر بالبسملة قد تفرد بها من روى عن أبي هريرة، وهو نعيم المجمر. نعيم المجمر هذا الحديث رواه جمع عن أبي هريرة وأخرجه البخاري ومسلم، لكن لم يذكروا البسملة والجهر بالبسملة، أعرضوا عن رواية نعيم المجمر وحكموا عليها بالشذوذ، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، هي ضعيفة. أصل الحديث صحيح وهو في الصحيحين، ولكن هذه الزيادة لا تصح وهي ضعيفة، وقد ضعفها جمع من أهل العلم وأخبروا أنها معلة كابن عبد الهادي والزيلعي والألباني رحم الله الجميع. ومن أدلة الشافعي ما جاء في أدلة كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر، هكذا التصريح، يجهر ببسم الله، جاء عن أبي هريرة وجاء عن ابن عباس وجاء عن أنس وجاء عن علي وعن عمار وجاء كذلك عن عائشة وابن عمر وجاء من حديث بريدة، كل هؤلاء يروون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. وقد يقول قائل كل هذه الأحاديث ولا تقولون بالجهر، هذه الأحاديث ضعيفة جدا ولا تقوم بها حجة. وأكثر من أخرج هذه النصوص الدارقطني في سننه، ومعروف أن الدارقطني رحمه الله إمام في العلل، لكنه أراد بكتابه السنن أن يذكر أدلة الفقهاء لا سيما أدلة الإمام الشافعي وقد كان على مذهبه. وقد يقول قائل لماذا إذن هذه كثيرة النصوص وفيها الجهر بالبسملة؟ الجواب ما قاله العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية. يقول شيخ الإسلام تيمية كما في كتابه كما في مجموع الفتاوى، وذكر هذا أيضا في منهاج السنة النبوية، ذكر أن كثرة الكذب في أحاديث الجهر لأن الروافض ترى الجهر وترى هذا القول. من مذهب الروافض أن السنة هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، والرافضة من أكذب الطوائف، بل هي أكذب الطوائف، فكذبوا وأدخلوا أحاديث الجهر بالبسملة وهي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا يثبت في الجهر حديث واحد مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قد تتعجب إذا علمت أن في بعض كتب العقائد يذكرون هذه البسملة كما يذكرون مسألة المسح على الخفين، وقد تقول لماذا ذكروا هذه المسائل الفقهية في كتب العقائد؟ الجواب لأنها من شعار الرافضة، فالرافضة في البسملة يرون الجهر، وفي المسح على الخفين يرى الرافضة عدم المسح على الخفين بل المسح على القدمين. لهذا سفيان الثوري هو من أهل الكوفة، ومعروف أن الرفض كان في الكوفة، فلما كتب عقيدته رحمه الله ذكر هذه البسملة، ذكر هذه المسألة وهي مسألة ترك الجهر بالبسملة، كما يذكرون تقديم أبي بكر وعمر ونحو هذه من المسائل، لأنها من شعار الرافضة. ذكروا أيضا بعض المسائل الفقهية ومنها المسح على الخفين وترك الجهر بالبسملة. وعلى كل حال كل هذه النصوص لا تصح ولا يصح منها شيء، فيبقى بعد ذلك أن يقال مر معنا في المسألة إن الإمام مالكا مر معنا في المسألة الماضية أنه كان لا يرى البسملة من الفاتحة وكذلك الاستعاذة، وهكذا من باب أولى عنده البسملة لا تقرأ لا في أول الفاتحة لا جهرا ولا سرا. الذين يرون سنية الإسرار يقولون تسر ثم يجهر بالحمد لله رب العالمين، والشافعي يرى سنية الجهر بل يرى وجوب الجهر لأنها آية عند الشافعي فيجب أن يجهر بها. مالك عنده البسملة لا تقرأ لا في أول الفاتحة لا جهرا ولا سرا، واستدل بالأدلة التي استدل بها الجمهور على عدم الجهر، ولا شك أن الصواب هو القول بعدم الجهر يعني بالإصرار. فأهل المعرفة بالحديث متفقون على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه شيء في الجهر، لا حديث صريح، ليس حديث هناك صحيح، مع وجود أحاديث صريحة لكنها معلولة وضعيفة جدا. لو كان ثابتا عنه عليه الصلاة والسلام لنقله الصحابة ولاستفاضت النصوص بل تواترت، لأن هذا في الصلاة وهم ما تركوا شيئا إلا نقلوه، حتى اضطراب لحيته. هل يعقل أن تأتي لنا أحاديث بهذه الأسانيد الضعيفة جدا ونجدها من وضع الروافض؟ فهذا هو الصواب، أن السنة هو الإصرار. وفي البسملة ثلاثة أسماء من أسماء الله، الاسم الأول الله، ثم الرحمن، ثم الرحيم. فأسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى هي الصفات الكمال المنزهة عن التمثيل، لا يوجد فيها عيب ولا نقص في وجه من الوجوه. وسنتكلم عن باقي الأسماء، لأن هذه السورة العظيمة فيها جملة من الأسماء تتعلق بهذا الرب سبحانه وتعالى. فعرفنا هذا الاسم وأن الله اختصه بخصائص ليست موجودة في باقي الأسماء، حتى إن طائفة من أهل العلم ترى أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الاسم الذي يدعى به ويستجاب إذا دعي به أجاب، ذهبوا إلى أن هذا الاسم إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو الله سبحانه وتعالى، اسم الله. وبعضهم يرى أنه الحي القيوم. في الحقيقة يحتاج قبل أن نتكلم عن هذا الاسم وباقي الأسماء أن نقدم بمقدمة تتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، لكن لعل الوقت لا يسعفنا لذلك، فإن شاء الله بإذن الله نؤجل هذا إلى درس قادم، وإذا يسر الله يكون الأسبوع القادم إن شاء الله. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله.